الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم دفع زكاة الزوجة لزوجها إذا كان محتاجا وعليه ديون لتسديد دينه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن من لا تلزمك نفقته فيجوز دفع زكاتك له. فإذا شككت في إنسان هل يجوز أن تدفع الزكاة له أو لا، فاسأل نفسك: هل تنفق عليه؟ هل تجب عليك نفقته أم لا؟ فمن وجبت عليك نفقته فلا يجوز أن تحمي مالك بدفع الزكاة له، بل تنفق عليه من حر مالك. وأما من لا تلزمك نفقته من الفقراء والمساكين فيجوز لك أن تدفع الزكاة إليهم. فإذا دفع الزكاة للفقير والمسكين مرهون بالنفقة عليه من عدمها. ولذلك لا يجوز للوالد أن يدفع زكاته لأولاده لوجوب نفقته عليهم، ولا يجوز للأولاد أن يدفعوا الزكاة لوالديهم لوجوب النفقة على الوالدين الفقيرين، ولا يجوز للزوج أن يدفع الزكاة لزوجته لأن النفقة عليها واجبة. ولكن يجوز للمرأة أن تخرج زكاتها لزوجها لأن نفقته ليست بواجبة عليه، عفوا، لأن نفقته ليست بواجبة عليها. فالزوج هو الذي يجب عليه أن ينفق على زوجته، وأما الزوجة فليست النفقة على زوجها من الواجبات عليها. وبناء على ذلك، فإذا كان الزوج مسكينا وفقيرا فيجوز لك أيتها الزوجة المباركة أن تدفعي زكاتك له. هذا من باب التأصيل. وأما من باب التدليل، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وقد كان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. فقال ابن مسعود: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. فلا بأس عليك أثرا ونظرا أن تدفعي زكاتك كلا أو جزءا منها لزوجك لعدم وجوب النفقة عليه، والله أعلم.